السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الثاني من التعليق على تفسير الجلالين وعلى قصار تفسير قصار المفصل منه. وقد قدمنا في الدرس الماضي بمقدمة عن هذا التفسير المبارك، وقفنا عند تفسير سورة الشرح. قال رحمه الله: سورة ألم نشرح مكية، 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذن قدم بالمقدمة المعتادة للسور الثلاث، وهي اسم السورة. واسم السورة في بعض المصاحف ألم نشرح، على الطريقة المعروفة من تسمية السور بأوائلها كما تقدم، وكذلك سميت بسورة الشرح، وهو مصدر مأخوذ من هذا الفعل ألم نشرح، وسميت أيضا بسورة الانشراح عند بعضهم. والأمر الثاني أنه ذكر عنها سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة. والأمر الثالث ذكر عدد الآيات، وهي أنها 8 آيات، وثماني مأخوذة من يعني وجهية تعامل معاملة المنقوص إذا حذف ياء، وهو فيها لغات. وأيضا مما يذكر في أول السورة موضوع السورة، وموضوع هذه السورة مشابه لموضوع سورة الضحى من تبشير النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته وتذكيره بسالف نعمة الله عليه حتى يستمر حسن ظنه بالله عز وجل فيما يأتي رغم الشدة التي يقاسيها. ولذلك كان بعض السلف، وهو إن كان قولا شاذا لكن يدل على ما نقول، كان يعدهما سورة واحدة ويقرأ بهما جميعا في ركعة واحدة. وكثيرا ما يجمع بينهما الأئمة الآن في سورة في مثلا في صلاة المغرب لتشابه موضوعهما أو لتواليهما في المصحف. ولهذا ذكر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بنعمته عليه فقال: ألم نشرح لك صدرك. هذا قال استفهام تقرير، وعرفنا أن استفهام التقرير هو حملك المخاطب على ما استقر على الاعتراف بما استقر عنده ثبوته أو نفيه، يعني قد علمت أن قد شرحنا لك صدرك. ما معنى شرحنا؟ أول شيء قال أي شرحنا، يعني هذا ليس استفهاما يحتمل أننا شرحنا، لا، المقصود تقريره، أي قد شرحنا لك صدرك. ولهذا عطف عنه أشياء مثبتة، قال ووضعنا عنك وزرك، ثم قال ورفعنا لك ذكرك، فكأنه قال قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. فعطف هذا على هذا يدل على أن هذا الاستفهام لأجل التقرير. وشرحنا معناها ووسعنا وفسحنا، كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والشرح نوعان: الشرح في الأصل شرح حسي مأخوذ من شرح اللحم، وهو تقطيع وبسطه ونحو ذلك، وشرح معنوي وهو كناية عن سعة الصدر ويعني ما يصيب الإنسان من ذهاب الهم والحزن ومن سرور النفس ومن الأنس ومن نحو ذلك. ولهذا هو مشى على هذا الثاني، وهو قول جمهور المفسرين. ولهذا قال لك يا محمد، هذا الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ذكر لك في هذا الموضع يدل على أنه فعله لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أجلك شرحنا هذا الصدر، ويسر من أجلك واهتمام اعتناء بشأنك ورفعا لك وتيسيرا عليك ومحبة لك ونحو ذلك. كان يقول من أجلك شرحنا لك هذا الصدر المبارك، صدرك كيف قال بالنبوة وغيرها، وهذا يشير إلى أنه شرح معنوي، يعني بأنس العلم بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، وبما أعطاه من المعارف والعلوم ومحبة الرب جل وعلا التي غمرت قلبه والشوق إلى لقائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، ذكر أنه حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء، ومع ذلك جعلت قرة عيني، وقرة العين قال العلماء أعلى من المحبة في الصلاة، لأنه يقف بين يدي الله عز وجل، فهذا يخفف عنه ما يلاقيه من الشدة من أعداء الله عز وجل. ولهذا أمره الله عز وجل بكثرة الصلاة أيها المزمل في أوائل الرسالة: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن استعينوا بالصبر والصلاة. فهنا الصدر شرح بالنبوة وبغير ذلك من أنواع العلوم والمعارف والأنس بالله جل وعلا ومحبته مما يخفف عنه ما يلقاه. وقيل الشرح يدخل فيه الشرح الحسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره الشريف وأزيلت منه يعني بعض ما يعارض في الجبلة البشرية أمر الله عز وجل، استخرج منه ذلك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما في الصحيح، وورد أيضا وهو كبير في صحيح البخاري في حديث الإسراء والمعراج. وجمع ابن كثير بأن هذا يدخل فيه وينشأ عنه شرح معنوي، فيكون شرح المعنوي هو الأصل والحسي داخل وما ينشأ عنه من الشرح المعنوي. ثم قال تعالى: ووضعنا عنك وزرك. وضعنا أي حططنا، ويعني أذهب عنه تبعته، عنك يا أيها الرسول يا أيها النبي مثل ما تقدم. وقيل لك وعنك فيها إبهام قبل التفصيل، وهو من أساليب التشويق في لغة العرب، أن يأتي الأمر مبهما ثم يأتي تفصيله، لأن الإنسان إذا سمع شرحنا لك عرف أن ثم مشروحا، لكن ما هو يأتي البيان بعد ذلك صدرك فيتمكن من نفسه لأنه مشتاق إلى أن يعرف ما هو هذا الذي شرح. كذلك هنا ووضعنا عنك يعلم أن ثمة موضوعا، ما هو؟ فيقال وزرك، فيتمكن من نفس السامع. والوزر في الأصل هو الثقل، ومنه سمي المعين وزيرا لأنه يحمل الوزر مع الإنسان. اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، فإنه يساعد الإنسان في حمل الأثقال، أثقال المسؤولية التي عليه، لهذا سمي وزيرا، يوازره ويؤازره ويشد من أزره. والوزر هنا سيتكلم عليه هو الذي أنقض ظهرك أي أثقله. والنقض والنقيض في الأصل هو صوت يصدر من الرحل عندما يحمل على البعير الأشياء الثقيلة، وأيضا قيل هو صوت العظام والمفاصل، فهو يشير إلى هذا استفاضة في ذكر هذا الوزر، أنه وزر ليس وزرا خفيفا، بل هو وزر ثقيل أثقلك أهلك، فمنن عليك بحطه عنك. طيب ما هو هذا الوزر؟ قال هو الجلال: وهذا كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. يقول هذا كهذا، وكذلك ابن كثير قال هذا كهذا، لكن ما هو معنى هذا وهذا لم يشر إليه باعتبار أنه تقدم، وكل على مذهبه. فالأشاعرة كما هو معلوم من مبالغتهم في مسألة العصمة مما يخالف ظاهر النصوص، ادعوا أنه لا يمكن وقوع شيء ينافي ولو قبل النبوة، بعضهم قال حتى قبل النبوة، وبعضهم قال بعد النبوة، لا كبيرة ولا صغيرة، كبيرة طبعا متفق عليها، قال ولا صغيرة ولا، بل بعضهم قال ولا مكروه، بل قال حتى المباح لا يفعل إلا تلذذا. طيب، ولكن نحن عندنا نصوص ظاهرها يخالف ذلك، والسلف لم يؤولوا عن ظاهره، مثل قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، ومثل ما ذكر الله عن داود وعن سليمان، وحتى هذه الآية التي ذكرها هو: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكذا، وكل ذلك عندي. وبالتالي كذلك ما ذكر الله عز وجل عن يونس وبعض ما ذكر عن غير هؤلاء. وبالتالي لذا قال عيسى عليه السلام في حديث الشفاعة لأنه سيقول له: إذا ابو إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا يشعر بأنها خصيصة له. وأما كل نبي فيذكر شيئا، وإن كان يعني بعضه احتمل. المهم أن ظاهر هذه النصوص يخالف ما ذكروا، ولهذا فالأولى إبقاء القرآن على ظاهره، مع معرفة أن الأنبياء لا يلحقهم أحد وهم معصومون من الإقرار على ما يخالف أمر الله عز وجل. لا بد أن يحصل الرجوع إلى ما هو الأولى والأكمل وإلى ما هو الصواب، والعبرة بكمال النهايات لا بغير ذلك في البدايات. فلا داعي لتحريف الكلمة عن مواضعه، بعض هذه النصوص صريحة، وعصى آدم ربه فغوى، وكل ذلك عندي. أما تأويلاتهم بأنها مثلا لعله أشياء خلاف الأولى أو اجتهادات، أو أنها أعباء النبوة فقط، أعباء النبوة قد تدخل يعني، لكن كلمة وزر في الشريعة معروف معناها، لا يعني لا يتبادر منها أعباء النبوة فقط. وبعضهم حملوا على ما كان قبل النبوة. طاهر بن عاشور ذكر قال يعني يحمل على ما كان يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم من عادات أهل الجاهلية، ولا يجد بدا من مسايرتهم عليه مع بغضه له. وعلى كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا يضره ذلك شيئا، بل هو أكرم الخلق عند الله عز وجل وأعلاهم منزلة بلا شك. ولكن القرآن لا يعني يحرف عن ظاهره بلا دليل صحيح. ولهذا بعض الأشاعرة أنفسهم يرون أن هذا جائز على الأنبياء، صغائر غير الخصة، حتى بعد النبوة فكيف قبلها؟ مثل القرطبي المفسر لما رأى كثرة النصوص وكذا مشى على هذا وغيره. فبالتالي هذا ليس بدعا من القول كما يظنه بعض طلاب المبتدئين من الأشاعرة في هذا الزمان، يظنون أن هذا قول تيمي أو كذا، هذا ليس بصحيح. حتى بعض أشاعرتهم يقولون هذا القول. طيب، فضلا عن أن السلف اهتموا بتفسير كتاب الله أي كلمة أو أي شيء مشكل، أما في هذا فأمروه على ظاهره، ولم هذه النصوص ولم يغيروا فيها شيئا، ولم يفسروها بخلاف ظاهرها. ومقام التوبة مقام عظيم يحبه الله عز وجل، ويفرح من عبده بعبده إذا تاب إليه، ويرفع منزلته. فالعبرة بكمال النهايات. ورفعنا لك ذكرك، كيف رفع الذكر؟ صوره، قال بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. إذن رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بذكره مع ذكر الله عز وجل، وهذا رفع عظيم جدا. كونك تتصور أن مخلوقا من المخلوقات اصطفاه الله عز وجل لدرجة أن يقرن ذكره بذكره، ذكر الله عز وجل خالق السماوات والأرض وما بينهما، فاطرهما ومدبر أمرهما وإلههما الحق الذي ليس كمثله شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يقرن بذكره مخلوقا وبشرا وعبدا من عباده، هذا أمر الله عظيم. حتى لا يصح إيمان أحد وإن عبد الله عز وجل، وإن زعم أنه موحد له، وإن صلى وصام وترك، لو فعل مثلا صلاة أو من أهل الكتاب أو غيره، حتى يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كان من أهل النار خالدا فيها. فلا يصح إيمان أحد إلا بالإقرار بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. فهذا رفع عظيم جدا لا يكاد العقل يطيش إذا تصوره. وهناك قول آخر بأنه رفع ذكره بالتنويه بذكره في الكتب المتقدمة والأمم السابقة، ولا مانع من أن يدخل هذا في عموم رفع الذكر، فقد رفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة كما أشار إليه، في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد في الصلاة، وكذلك في الخطب المختلفة تشهد الخطيب، وكذلك في دخول الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك. وهذا كله فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما أعطيناك أعظم مما ابتليت به، فقد أعطيناك أشياء عظيمة جدا، نعم لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال فإن مع، انظر إلى هذه الفاء وهذا الربط العجيب، إذا علمت هذا فإن مع العسر يسرا، كما أنعم الله عز وجل عليك بهذه النعم العظيمة، تذكر إحسانه واعلم أن هذا العسر الذي أنت فيه من اعتداء المشركين عليك وعدم معرفتهم لقدرك مقارن له ومصاحب له يسر. قال العلماء الأصل أن يقال بعد العسر يسرا، فإن بعد العسر يسرا، لكن القرآن جاء بلفظ مع العسر، فإن مع من شدة اقترانهما ويعني إتيانه معه ولزومه له عبر بمع، اختير لفظ مع ولم يختر لفظ بعد، كأنه يبين أن هذا لا مناص للعسر عن يسر ولا بد، لهذا عبر بالمعية، فإن مع العسر يسرى، ثم أكد هذا مرة أخرى فقال إن مع العسر يسرى، ولهذا قال فإن مع العسر أي الشدة، ومنها الشدة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيشير يسرا أي سهولة، سوف يأتي التيسير، ولذلك قال في الآية الأخرى سيجعل الله بعد عسر يسرى، إن مع العسر يسرى، ثم فسر شيئا من أحوال نزول الآية، قال والنبي صلى الله عليه وسلم قاس من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم، وعده الله وأوفى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى منه وعدا سبحانه وتعالى، فبالتالي حقق له ما أراد بالنصر المبين، دخل عليهم فاتحا منتصرا. وجاء في هذه الآية يعني اختلاف من جهتي، هل اليسر الأول هو نفس اليسر السابق أو هو غيره، وذهب كثير من العلماء إلى أنه غيره، واستدلوا على ذلك بحديث، والحديث فيه ضعف، لن يغلب عسر يسرين، والحديث فيه ضعف، وجاء نحو عن ابن مسعود بسند يعني فيه كلام، وينظر هل له سند آخر أو لا، والظاهر الأظهر والله أعلم أنه نفس اليسر ونفس العسر، فإنك إذا قلت إن مع الفارس سيفا، إن مع الفارس سيفا، لم يفهم أن معه سيفين، وأما قاعدة النكرة والمعرفة فلا تكون في مثل هذا الذي يظهر فيه التأكيد، والتأكيد مقصد من مقاصد العرب، وهذا مما ينبغي تأكيده، لأنه قد تشتد العسرة بالإنسان حتى يكاد يعني يصيبه شيء من اليأس واستبعاد الفرج، فيحتاج للتأكيد في هذا المقام. فإذا فرغت من الصلاة فانصب اتعب في الدعاء وإلى ربك فارغب تضرع. لاحظ إن مع العسر يسر، إن مع العسر. طيب ماذا أفعل أنا إلى أن يأتي هذا اليسر؟ اشتغل بما أمرت به من طاعة الله، فإن العبادة والصلة بالله تخفف عنك ما تجده من الألم، ولهذا قال فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من ماذا؟ لم يذكر المتعلق، وعلى هذا اختلف المفسرون، فمنهم من قال كما قال إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، لأن الدعاء في أدبار الصلوات مستجاب، ونحو قول من قال إذا فرغت من التشهد الأخير فادعوا الله، ومنهم من قال إذا فرغت من جهادك، هذا طبعا باعتبار الاستقبال، وإلا في ذلك الوقت لم يكن هناك جهاد، فانصب في عبادة الله، ومنهم من قال إذا فرغت من أشغالك الدنيوية فتفرغ لعبادة ربك، ومنهم من قال إذا فرغت من الفرائض فاجتهد في قيام الليل، وغير ذلك. والحاصل من هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى به مأمور بأن لا يبقى فارغا، وإنما إذا فرغ من شأن تفرغ لعبادة الله عز وجل، ولا يضيع نصيبه من عبادة الله تبارك وتعالى، وأن ينصب نفسه، يتعب نفسه، انصب يعني اتعب، النصب هو التعب وزنا ومعنى، معنى أتعب نفسك، وهذا فيه إشارة إلى تحمل المشاق في العبادة، نسأل الله أن يصلحنا، فلا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه، نسأل الله أن يصلحنا جميعا، على العبادة وقت الراحة فقط، وإنما حتى لو تعب أن يحمل نفسه على هذه المشاق تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا قال له وإلى ربك فارغب، وتقديم الجر مجرور من مقاصده الحصر، يعني اجعل رغبتك وتضرعك ورجاءك إلى الله وحده، فإنه ربك، وهذا التعبير بالربوبية له معنى خاص، أنه ربوبية خاصة واعتناء خاص من الله بعبده المصطفى ورسول المتبى صلى الله عليه وسلم، من قال له إلى الله، لا إلى ربك، فهو ربك وقريب منك وعالم بأحوالك فارغب إليه، وقوله إلى ربك فارغب تدل على أن العبد ينبغي أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، ما قال ارغب إلى أوليائي ورسلي وأنبيائي والأموات والصالحين، لا، وإلى ربك فارغب، هذا هو الإسلام، ما في إسلام غير هذا، الله فقط، الأنبياء والرسل صالحون يحبون في الله، والصالحون يحبون في الله، يتبعون يقتدى بهم، أما أن يتعلق بهم في الشدائد أو في المطالب أو في مقاصد الدنيا والآخرة، هذا من أبطل الباطل، هو من أبعد شيء عن دين الإسلام. ثم قال رحمه الله سورة والتين، كما تقدم أيضا منهم من يسميها سورة والتين تسمية لا بمبدأها، ومنهم من يسميها بالتين. مكية أو مدنية، الجمهور على أنهم مكية، لا سيما مع قوله وهذا البلد الأمين، وهذه الإشارة الأصل أن تكون إلى حاضر، والبلد الأمين هو مكة بلا خلاف كما حكاه ابن كثير وغيره، فبالتالي يعني فيه قرينة قوية جدا وقول الجمهور على أنها مكية ليست مدنية. ثماني آيات أيضا، وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون قال أي المأكولين، أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين. التين هو المأكول المعروف، هذه الفاكهة، وهذا في إقسام الله عز وجل بها تنويه بشرفها، وقد ذكر أهل العلم من شرفها خصالا كثيرة، ومن منافعها ومن سهولة أكلها، ومن يعني ما أنها تشبه بعض ثمار الجنة من بعض الوجوه، ولها منافع صحية كثيرة إلى غير ذلك، ومن لذة طعمها إلى غير ذلك. والزيتون وهو المأكول معروف، وهو الشجرة المباركة التي ذكرها الله عز وجل في شجرة في سورة النور، وقد جاء في الحديث أن الزيتون شجرة مباركة فكلوا منه وادهنوا. فالتين والزيتون هما المأكولان لأنهما المتبادران من هذين اللفظين، والأصل حمل القرآن على ظاهره إلا لدليل. أو هذا لتنويع الخلاف، هناك قول آخر جبلين، طبعا على النص على الجر، لأن واو القسم من حروف الجر، والتين والزيتون أي جبلين، القول الثاني بالشام ينبتان المأكولين، يعني جبل الزيتون وجبل التين وجبل الزيتون، وهذا في الشام. وطوري، وهناك أقوال أخرى لم يذكرها مصنف، مسجد كذا مسجد كذا، لكن الظاهر وما ذكره إما أنها إشارة إلى نفس الفاكهتين، عفوا إلى نفس المأكولين، أو إلى منابتهما، والتين والزيتون يكثران في الشام. وطور سينين، الطور هو الجبل الذي كلم الله، قال الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه كما ذكر في مواطن كثيرة. ومعنى سينين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة، فهو على هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الطور المبارك والطور كما أقسم الله عز وجل به في سورة الطور، فمعنى سينين على هذا المبارك كأنها من المعرب جعلها، أو الحسن يعني الطور الحسن الجميل، كيف كان جميلا بالأشجار المثمرة، يعني جبل فيه أشجار وأشياء جميلة، وهو الذي كلم الله موسى لما كان موسى عليه. وقيل والله أعلم، أذكر أن ثمة قولا أن سينين هي سيناء، ويدل على هذا قوله تعالى في سورة الأخرى وشجرة نعم تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وفي القراءة الأخرى من طور سيناء بالكسر، وهي هذه الشجرة هي الزيتون أيضا، وهذا مما يقوي أن سينين هو اسم آخر لسيناء، فهو طريقة أخرى في نطقها، مثل ما قيل في إسماعيل وإسماعين ونحو ذلك، وإلياسين أنه اسم لإلياس ونحو ذلك، والله أعلم، ولعل هذا القول أقرب وأبعد عن التكلف. فهذا إقسام من الله عز وجل بالجبل الذي كلم الله به موسى على كل حال. وهذا البلد الأمين، وهذه إشارة إلى مكة بلا خلاف إجماع المفسرين، لهذا قال مكة. لماذا سمي بالبلد الأمين؟ لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما، كما قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، هذا في الإسلام. وفي الجاهلية كان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، تعظيما لشأن الحرم، ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فأقسم الله عز وجل بهذه المواطن الثلاثة، وقال بعض العلماء هذا إشارة إلى الرسالات العظيمة، إرسال الرسل ثلاثة من أولي العزم من الرسل، وهم عيسى عليه السلام، وإليه الإشارة بقوله والتين والزيتون، لأنها إشارة إلى بيت المقدس والشام، وقيل دمشق وقيل غير ذلك، وطور سينين، وهذا إشارة إلى رسالة موسى عليه السلام، وهذا البلد أمين، وهي إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه ترقي من الأشرف إلى الأشرف منه، فإن رسالة موسى أعظم من رسالة عيسى، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف منهما. وقد جاء بنحو ذلك في الكتاب الذي يسميه أهل الكتاب بالكتاب المقدس، حيث يقولون يعني مثلا جاء الرب من كذا من سيناء وأشرق من سعير وتجلى نوره من فاران أو كذا، وفاران هي جبال مكة، ومعروف هذا عند أهل الكتاب، فإنهم يقولون إبراهيم أخذ إسماعيل إلى جبال فاران، معروف باتفاق الجميع أن إسماعيل كان في مكة، فبالتالي هذا موجود بنحوه في هناك في ما يسمونه بالكتاب المقدس. لقد خلقنا الإنسان الجنس، يعني خلقنا جنس الإنسان، ليس مقصود إنسان معين، في أحسن تقويم، فالناس كلهم خلقك فسواك فعدلك فعدلك طبعا قراءة في أي صورة ما شاء ركبك، فالله عز وجل جعل الإنسان على أحسن تقويم، قال أحسن تعديل لصورته كما في فعدلك في القراءة الأخرى، فجعله منتصب القامة، قال ما جعله مثل الحيوانات التي تمشي على أربع، يأكل بيده لا يأكل بفمه، وهكذا كرمه. وبعضهم قال أيضا في أحسن تقويم يشمل ما عملنا به عليه من قابلية التعلم والعقل وما إلى ذلك. ثم رددنا، والله عز وجل كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ومن تكريمه له أنه خلقه في أحسن تقويم. ثم بعد هذا التقويم الأحسن رددناه أسفل سافلين، قال ثم رددناه في بعض أفراده. طبعا هناك قولان مشهوران في هذه الآية والتي بعدها، القول الذي مشى عليه المفسر أن معنى ثم رددناه أسفل سافلين أنه مثل قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، في القراءة الأخرى ننكسه في الخلق، وأن معناه الرد إلى أرذل العمر، وأنه طيب إيش علاقة، يقول يعني بعد أن استوى في القوة والشباب رددناه إلى أسفل سافلين في بنيته وفي قوته وفي، ثم انقطع عنه يعني ما كان يعقل وما كان، إلا المؤمنين فإنه لا ينقطع عملهم، لأن المؤمن الصالح إذا منعه الكبر من العمل الصالح كتب له ما كان يعمله، مثل ما جاء في الحديث الآخر إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا. وهذا القول اختاره ابن جرير وهو بعيد، هذا القول بعيد، وإنما القول المتبادر كما رجحه ابن كثير وغيره هو أن هذه الآية مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن المعنى في أسفل سافلين هي النار، لأن النار دركات بعضها أسفل من بعض، فالمعنى ثم رددناه في النار إلا المؤمنين الذين عملوا الصالحات، ولهذا قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في القراءة الأخرى في الدرك الأسفل من النار، فالنار دركات بعضها فوق بعض، فالمعنى ثم رددنا أن الإنسان هذا الناس كلهم أسفل سافلين في النار إلا المؤمنين الصالحين، فهؤلاء لهم أجر غير ممنون غير مقطوع في الجنة، هذا هو المعنى الأرجح، لكن هو مشى على المعنى الأول فقال ثم رددناه في بعض أفراده. لماذا قال هذا؟ لأن ليس كل إنسان يبلغ الهرم، فقال يعني رددنا الإنسان ليس جميع الإنسان وإنما بعضه، فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، فقال هو في بعض أفراده أسفل سافلين، قال كناية عن الهرم والضعف، قال بعضهم السافلون هم الطفل والصبي والمجنون، فالهرم هو أسفلهم لأنه يثقل على الصبي والهرم وذكره والزمنة يعني المرضى مرضا يعني مستديما، فقالوا هذا الهرم هو أسفلهم، بعضهم قال هذا، فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له أجره، أي يستثنى من هذا لقوله تعالى هو، يعني كأنه قال يسفل سافلين فينقطع عمله إلا الذين آمنوا، وكل هذا واضح، هذا كله مما يؤيد أن هذا القول ضعيف، أن فيه تقديرا وفيه كذا، وإلا فالمؤمنون الصالحون منهم من يرد إلى أرض العمر، فهو لابد أن يقدر استثنى منه غير مذكور وهو فينقطع عمله إلا الذين آمنوا. وهذه سورة في قول الجمهور مكية، وهذا البلد أمين، وهل في مكة معهود أن يتكلم عن ما ينقطع أجره وما لا ينقطع أجره، كل هذا مما يبين ضعف هذا القول، وجعل الاستثناء منقطع فقال إلا أي لكن، أي الاستثناء منقطع فيما اختاره هو، يعني لكن هناك طائفة لا ترد إلى أسفل السافلين فينقطع عملهم، وهم الإيش؟ بل لا ينقطع. ويعني لو جعل متصلا مع هذا لم يبعد عندي، لكن يتأمل. إلا أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. كلمة غير ممنون وردت في غير ما آية، والمراد بها في الأشهر غير مقطوع، بل مستمر أبد الآباد في الجنة. وقيل لا يمن به عليهم، لكن هذا ليس هو القول المشهور. وفي الحديث إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل. قال بعضهم أن لم نقف عليه بهذا اللفظ، والذي في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر، وهذا يعني قريب من ما تقدم، والله أعلم. فما يكذبك بعد بالدين، هذا انتقل الخطاب هنا بعد ذكر الإنسان بلفظ ما يسمى عند البلاغيين بالغيبة، وليست هي بالغيبة الاستلاحية عند النحاة، خوطب، وهذا يسمى عندهم بالالتفات، لأن التوبيخ الأول الأشد فيه الخطاب. أيهما أشد، لو خاطبت إنسانا بالتوبيخ أو لو عرضت وكأنك تتكلم مع شخص آخر؟ لا شك أن مجابهتك للإنسان بالخطاب في التوبيخ أشد، فالتفت إليه قال فما يكذبك بعد بالدين أيها الإنسان. قد ثبت هذا عن السلف، سئل مجاهد قال له تلميذه أيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، وإنما هو خطاب للإنسان. قال ابن كثير وثبت نحو أو جاء نحو عن عكرمة. فهنا الخطاب للمكذب، لأنه يعني قال فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذب، ولهذا قال فما يكذبك أيها الكافر، يعني إنسان كافر، أما المؤمن فإنه لا يكذب. بعد يعني بعد ما هذا الذي ذكر، الله عز وجل جعل خلق الإنسان من ضعف ثم من بعد ضعف، جعل له قوة ثم من بعد قوة، جعل له ضعفا وشيبة قلبه، فالقادر على إنشائه من عدم ثم التحويل في هذه المراتب، وقد خلقكم أطوارا، فإعادته عليه يسيرة. ولهذا قال بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرض العمر الدال على القدرة على البعث بالدين، ما يكذبك بماذا؟ بالدين. ما هو الدين؟ الدين الجزاء، كما قالت العرب كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجزى. وبالتالي ولهذا سمي يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. ولهذا قال بالدين بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب. عندنا بعث ثم حساب ثم جزاء. بعث يعني إحياء الموتى وإخراج من القبور، يحيون ويخرجون من القبور، ثم بعد ذلك يحاسبون ثم يجزون. فالدين هو الجزاء، ويلزم قبله بعث فحساب فجزاء. فمن أقر بالدين فقد أقر ضرورة بما قبله. ولهذا قال أي ما يجعلك مكذبا بذلك ولا جاعل له، يعني ليس له سبب يجعله يكذب، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ألم تعلم أيها الإنسان بأن ربك سبحانه وتعالى الله عز وجل الموصوف بصفات الكمال وأحكم الحاكمين وهو أعدل العادلين، فلا يمكن أن يساوي بين الناس؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لا يمكن أن يسوي الله بين هؤلاء وهؤلاء. أناس أفنوا أعمارهم في طاعته وفي اتباع أمره واجتناب نهيه في عبادته، وأناس أمضوا أعمارهم في عداوته والسخرية بأوليائه وبترك الصلاة والزكاة وبالزنا والربا وشرب الخمور والكفر به والشرك به. هل يمكن أن يسوي الله عز وجل الحكم العدل بين هؤلاء وهؤلاء؟ لا يمكن. ولهذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وإذا كان أحكم الحاكمين فلا بد من جزاء وحساب، وإن استلزم ذلك البعث والحساب فلا بد أن يكون. ولهذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين، أي هو أقضى القاضين وحكمه بالجزاء من ذلك، هو أقضى القاضين وحكمه بإعادتهم وإحيائهم وحسابهم وبعد بعثهم ثم جزاء هؤلاء بما أحسنوا وهؤلاء بما أساءوا، هو من حكمه وقضاء الذي لا بد أن يكون. وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وهذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف ضعيف، وبالتالي لا ينبغي أن يقال، خاصة في الصلاة، في الصلاة لا سيما في الفرائض، السنن أمرها أسهل، وأما في الفرائض فينبغي الإنسان أن يعني الأصل هو وقوموا لله قانتين، لكن من باب التفاعل مع القرآن أن أنا بلى أي هو أحكم الحاكمين وأنا شاهد على ذلك، لكن الحديث فيه ضعف.